طيب، ونقرأ ما ذكر العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، مسألة المكي والمدني، من كتاب الإتقان في علوم القرآن الإمام السيوطي رحمه الله. قال: وقال ابن النقيب في مقدمة تفسيره: المنزل من القرآن على أربعة أقسام، مكي ومدني، وما بعضه مكي وبعضه مدني. هذا أيضا معتبر، ما بعضه مكي وبعضه مدني، وما ليس بمكي ولا مدني يكون نازل بالطريق. هذا قول بعض أهل العلم في هذه المسألة، نازل بالطريق لم ينزل المدينة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فنزل عليه القرآن، فهذا ليس بمكي ولا مدني. قال السيوطي: اعلم أن الناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة، أشهرها، هذا على ما ذكر الآن كلام النقيب عن الخلاف، ثم ذكر رحمه الله كلام أهل العلم في المكي والمدني، فقال: اعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة صفة الاصطلاحات، اصطلاحات اسم إن منصوب على تنصيب الكسرة، اصطلاحات ثلاثة أشهرها، ثلاثة ولا ثلاثة يا من هو نحوي فيكم؟ اعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة، معروف أن الصفة تبع الموصوف إعرابا، ونحن نقول ثلاثة واصطلاحات، كيف ذا يا محمد سعيد؟ هذا اللحن. اعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة، وما ضبط السيوطي هذا الضبط من عندي، وإيش رأيك، اللحن ولا صواب؟ إذا أنت تجتهد بالنحو إذا لم تجب هكذا. أو أسامة وثلاثة، نقول ثلاثة صح، لحن يعني، أنت لحنني ولا هنور؟ هات يا أخي. صحيح نعم، ترى ثلاثة صفة منصوبة، وهذا منصوب، ذاك ينصب بالكسرة وهذا ينصب بإيش؟ الفتحة. أحسنت، نعم. أشهرها أن المكية ما نزل قبل الهجرة، هذا احفظوا يا أخوان كلامنا، أشهرها أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها، سواء نزل بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع، أم بسفر من الأسفار، سواء كان بسفر من الأسفار عام حجة الوداع قبل ذلك، المهم أن المدني هو ما نزل في المدينة بعد الهجرة، والمكي ما نزل في مكة قبل إيش؟ قبل الهجرة. وهذا هو أشهر الأقوال، كما قال رحمه الله أن المكي ما نزل قبل الهجرة، سواء كان نزل بمكة نفسها أو في مكان آخر خارج من إيش؟ خارج من مكة، فهو مكي، فما كان قبل الهجرة فهو مكي، سواء نزل في مكة نفسها أم في مكان آخر، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان آخر وكان قبل الهجرة ونزل عليه قرآن، فهذا يقال له مكي. والمدني ما نزل بعدها، سواء نزل بمكة أم بالمدينة، ولو كان بحجة الوداع في مكة، ما دام أنه نزل بعد الهجرة فهو يقال له إيش؟ مدني، سواء نزل في المدينة نفسها أو نزل عليه في مكة عام حجة الوداع أو غير ذلك بعد الهجرة، فيقال له مدني. هذا واضح. والمدني ما نزل بعدها، سواء نزل بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع أم بسفر من الأسفار، وإن كان بسفر من الأسفار فهو مدني يعتبر، ما دام أنه بعد الهجرة فهو مدني. قال الثاني: أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، هذا القول الثاني، أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، فإذا ما نزل عام الفتح أو عام حجة الوداع فهو يشعل هذا القول الثاني مكي، على القول الثاني هذا مكي، لأن المكي هو ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة. قال: والمدني ما نزل بالمدينة، وعلى هذا نثبت الواسطة، على القول هذا الثاني نثبت الواسطة، فما كان بالأسفار ليس في مكة ولا في المدينة فهذا يكون مستقلا، لا يقال فيه مكي ولا يقال فيه إيش؟ مدني، لأنه لم ينزل بالمدينة ولم ينزل بإيش؟ بمكة، وضابط المكي على القول الثاني ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، وضابط المدني ما نزل بإيش؟ بالمدينة، ما نزل بالمدينة. فعلى هذا القول نثبت الواسطة، أي هناك شيء وسط ثالث، وهو أنه ليس بمدني ولا إيش ولا مكي، وهو الذي لم ينزل بمكة ولا بالمدينة، كالذي ينزل عليه في أسفاره عليه الصلاة والسلام، فلا يقال فيه مكي ولا يقال فيه مدني. قال الثاني أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، وعلى هذا نثبت الواسطة، فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني. ما نزل بالأسفار الذي لم ينزل ببلدة ما من يعني بمكة ولا بالمدينة، وإنما نزل في السفر، يقال لا يقال فيه لا مكي ولا مدني، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ذكر حديثا هنا، أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة، مكة والمدينة والشام، عن أبي أمامة، هذا يحتاج أن ينظر. يعني يريد بالشام تبوك، هنا قال الشيخ عبد الدين بل تفسيره بتبوك أحسن، تفسير الشام، النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوات كما تعلمون، وذهب إلى تبوك، وتبوك جهة الشام، وهي منطقة حدودية الآن صح مع الشام، تبع السعودية، منطقة حدودية تعتبر. هذا هو بقي أقوال ذكره هنا. قال الثالث أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. نعم هذا قول أيضا كذلك لا بأس به معتبر، وهو قول عبد الله بن مسعود نقل عنه أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، فما كان خطابا لأهل مكة وفيه الخطاب لأهل مكة فهذا يقال له مكي، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. سيوطي مثلان. طيب والله القول الأول هو قوي جدا. نعم هذه أشهر الأقوال، هو ذكر الأول والثاني والثالث أشهر الأقوال، أن المكي ما نزل بمكة قبل الهجرة، والمدني ما نزل بمكة ما نزل بالمدينة بعد الهجرة، وقال له مدني. هذا الذي يظهر الله أعلم. فالذي نزل في السفر على هذا إيش بعد الهجرة وقال له مدني، الذي نزل في السفر بعد الهجرة يقال له مدني، والذي نزل بمكة بعد الهجرة يقال له مدني أو مكي؟ مدني، لأن المدني ضابط ما نزل بالمدينة بعد الهجرة، والمكي ما نزل بمكة إيش قبل الهجرة يقال له مكي، أو يعني يقال ما نزل بالهجرة لا هكذا، ما نزل قبل الهجرة حسن نعمم القول، ما نزل هذا المقصود، ما نزل قبل الهجرة فهو إيش مكي، سواء كان في سفر في مكة داخل مكة أو خارج مكة، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. هذا الذي يظهر، حتى وإن نزل بمكة عليه في حجة الوداع أو كذلك في يوم الفتح فهو يعتبر مدنيا لأنه نزل بعد الهجرة. هذا هو، وليست هناك واسطة على هذا القول، على هذا القول ليست هناك واسطة، لكن على القول الثاني ما نزل بالمكة فهو مكي، وما نزل بالمدينة فهو مدني، فعلى هذا الذي لم ينزل بهاتين البلدتين لا يقال له لا مكي ولا إيش ولا مدني، فتثبت الواسطة على القول الثاني. أما على القول ما فيه واسطة، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. بسم الله نأخذ درسه. قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله بسم الله، الباء أداة تختص أو تخفض، الباء أداة تخفض ما بعدها مثل من وعن، وهذا معلوم، فإن حروف الجر هذه وظيفتها عند علماء النحو وعند أهل اللغة أنها تخفض ما بعدها وتجر ما بعدها. بسم الله، فهذه الباء كما ترى أداة تخفض ما بعدها كمن وكذلك كعن من حروف الجر، وحروف الجر الخافضة لما بعدها كثيرة جدا، وقد جمعها ابن مالك في الألفية في قوله: هاك حروف الجر هي من إلى حتى خلا حاشا عدا حتى خلا حاشا عدا في عن علا مدمند رب اللام في مدمند طيب مدمند رب اللام في وما طيب الله المستعان مدمند رب اللام في واو وتاء والكاف والباء ولعل ومتى. هذه حروف الجر نعيدها: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عاد في عن علا مدمند رب اللام كي واو وتاء والكاف والباء ولعل ومتى. فهذه إذا دخلت على الاسم خفضته كما يقول المصنف رحمه الله تعالى. قوله بسم الله الباء أداة تخفض ما بعدها، فلا يصلح أن يأتي حرف الجر فيقول الشخص مررت بزيد أو مررت بزيدا، هذا لحن. فإن حروف الخفض وظيفتها خفض الاسم الذي بعدها أي جره. قال قوله بسم الله الباء أداة تخفض ما بعدها مثل من وعن، وهذا ليس الحصر وإنما لضرب المثال وإن هي كثيرة كما أشرنا. قال والمتعلق به الباء محذوف لدلالة الكلام عليه، تقديره أبدأ بسم الله أو قل بسم الله. وأحسن من هذا وذا الذي ذكره رحمه الله تعالى أن المتعلق به يقدر مناسبا للسياق، يقدر مناسبا للحال. فإن كان الشخص حال أكله قال بسم الله فيقال بسم الله آكل تقدير العامل، وإذا كان الشخص قال بسم الله حال شربه فإذا قال بسم الله نقول تقدير العامل بسم الله إيش أشربه. وإذا كذلك أيضا حال مثلا نومه قال بسم الله ونام بسم الله أنام، وهكذا إذا قام كان جالسا قال بسم الله وقام بسم الله إيش أقوم، أي استعين بالله في فعالي هذه وفي أفعالي هذه وعلى هذه الأفعال، لأن الباء على أصح أقوال النحاة أنها للاستعانة، أنها للاستعانة، وهي الداخلة على سبب إيجاد الفعل، على السبب في إيجاد الفعل، فيقال لها باء الاستعانة. ذبحت بالسكين أي استعنت في ذبحي بهذه الآلة التي هي السكين. وأما اسم الله لا يقال له آلة، فلذلك خطئ من قال ضابط باء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل، بل نقول ضابط باء الاستعانة هي الداخلة على السبب في إيجاد الفعل، هي الداخلة على السبب في إيجاد الفعل، ولا يقال هي الداخلة على آلة الفعل. هذا نعم يقال لكن في غير الله سبحانه وتعالى، تقول في غير رب العالمين، وأما في الله سبحانه وتعالى ما يقال آلة فعل، هذا خطأ وهذا قبيح هذا اللفظ. لكن إذا قلت مثلا بسم الله أو إذا قلت أكتب بالقلم، أكتب بالقلم، أذبح بالسكين، فهذا نعم يقال داخل هذه الباء للاستعانة لأنها دخلت على آلة الفعل وهي السكين وإيش والقلم، فإن القلم آلة في إيجاد الفعل أليس كذلك، وهو الكتابة، وكذلك السكين آلة في إيجاد الفعل هو الذبح، وهو الذبح. فممكن أن يقال ضابط باء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل في غير اسم الله، في غير ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، أما ما يتعلق بالله فلا يقال آلة هنا داخلة على آلة الفعل. فلذلك كان الأحسن أن يقال هي الداخلة على السبب في إيجاد الفعل، ضابط باء الاستعانة هي الداخلة على السبب في إيجاد الفعل. عندك يا أخي عبد الرحمن ضربت بالعصا، ما هي الباء هذه؟ ضربت بالعصا، ضربت زيدا بالعصا، ما هي الباء هذه؟ هذه تسمى الباء عندهم عند أهل اللغة، ضربت زيدا بالعصا، ها؟ حرف جر بلا خلاف، لكن ايش يقال فيها معناها؟ ما تدري لأنك ذهبت إلى حجر، قد عرفت ذلك من الحال يعني. طيب يا أبا الوليد، نعم أحسنت، هذه الاستعانة كيف عرفت أنها الاستعانة؟ لأن دخلت على آلة الفعل على هذا القول، أو دخلت على سبب إيجاد الفعل. وأنت يا أبا محمد أكلت بالملعقة، ما هي الباء هذه؟ شاركوا في النحو يا أخي، ما فضل الله يتيم من يشاء. كثير من علماء اللغة بعض أو بعض علماء اللغة تعلم اللغة متأخرا. يا أبا محمد أكلت من الأداء طيب، اصطدت بالعدة، أنت يناسبك هذا أحسن، اصطدت الحوت بالعدة، وإيش رأيك بهذا؟ وإيش هذه العدة ذي؟ إيش البال داخل على العدة؟ أحسنت، نعم هذه ما سببية، أي استعانة، أو باق الصين استعانة هنا، با هنا للاستعانة، أي استعنت في اصطياد الحوت بهذه إيش العدة، وهكذا قص. فضابط ما الاستعانة هي الداخل على آلة الفعل عند جماعة، وأحسن من ذان يقال ضابط ما الاستعانة هي الداخل على السبب في إيجاد الفعل أو في حصول الفعل. طيب، قال والمتعلق به الباء محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره أبدأ بسم الله، وقلنا أحسن هذا يقدر إيش مناسبا للحال، مناسبا للحال. فإذا كنت تشرب وقلت بسم الله كيف يقدره الشخص؟ بسم الله أشرب. وإذا قلت وأنت تأكل بسم الله، بسم الله أكل. وإذا ركبت قلت بسم الله وركبت السيارة بسم الله، هذا يفعل الناس الحمد لله يستعينون بالله في أفعالهم، تجدهم دائما بسم الله بسم الله. فإذا قال بسم الله وهو يركب سيارة كيف يكون تقدير العامل؟ بسم الله إيش أركب، وهكذا. ويقدر متأخرا لا كما صنع البغوي رحمه الله أبدأ بسم الله، لا الأحسن يقال بسم الله أبدأ، يقدر متأخرا حتى يتسنى لنا التبرك بسم الله سبحانه وتعالى وعدم تقديم شيء عليه. وأيضا كذلك يفيد الحصر والاختصاص، يفيد الحصر والاختصاص، فهذا أحسن في تقدير العامل أن يقدر متأخرا لا متقدما على الاسم. تقول بسم الله آكل تقديره، بسم الله أشرب، وهكذا تؤخر العامل حتى يحصل لك شيئان، الشيء الأول التبرك بسم الله سبحانه وتعالى والبداء به، والشيء الثاني إفادة التخصيص أنك لا تستعين إلا بإيش بسم الله سبحانه وتعالى، لأن تقديم ما حقه التأخير عند أهل البيان وأهل البلاغة يفيد تخصيص إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا إياك، فتقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص. فإذا قلت بسم الله أشرب معنى أنني لا أستعين في أفعال هذا إلا بمن؟ إلا بك. قال تقدير أبدأ بسم الله أو قل بسم الله، وهذا فيه نظر كما سمعته. قال وأسقطت الألف بسم الله، لا تكتب ألف هكذا بسم الله الرحمن الرحيم فتكتب ألفا، هذا خطأ في الكتابة، أنك تأتي إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم تكتب هذه الألف، هذا لا يصرح في الإملاء وهو يعتبر لحنا. قال رحمه الله وأسقطت الألف من الاسم طلبا للخفة وكثرة استعمالها، وكثرة الاستعمال من أسباب التخفيف، فإن العرب تقول خير وشر ولا تقول غالبا أخير وأشر، مع أن الأصل أخير وأشر اسم تفضيل، لكن يسقطون الهمزة لكثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال من أسباب التخفيف، فإن العرب أسقطت الألف من بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكتبوا بسم الله يعني يكتبون ألفا، وإنما أسقطوها لكثرة الاستعمال، فإن الشخص كثيرا ما يقول بسم الله بسم الله، أليس كذلك؟ فلما كثر استعمال هذا اللفظ فإنه يخفف في هذه الحالة، على عادة العرب أن كثرة الاستعمال من مناطيش أو من أسباب التخفيف في اللفظ، كما خففوا خير أو كما خففوا أخر وأشر فقالوا خير وشر من غير الهمزة لكثرة استعمال هذين اللفظين في كلامهم، فقالوا خير وشر ولم يقولوا إلا في النادر أخير وأشر في النادر، تنبيها على أن الأصل هذا. قال وأسقطت الألف من الاسم طلبا للخفة وكثرة استعمالها وطولت، كما سمعت هذا من شأن العرب الإيجاز والتقليل الكثير إذا عرف معناه، هذا شأن العرب. وطولت الباء، فإنهم يكتبون بسم الله يمدون حقها، يسمونها لسنة ولا إيش هم عندنا هذه السنة حقها، يعني يطولونها إذا كتبوا بسم الله، ما يجعلونها قصيرة بسم الله، لا يطولونها هكذا بسم الله. ليش يطولونها العرب إذا كتبوها أو الكتاب إذا كتبوا بسم الله يطولوا هكذا بسم الله، يمدوها ثم يكتبوا السين والميم، لماذا يطولونها؟ سيذكر العلة في سبب تطويلها. قال رحمه الله: وطولت الباء قال القتيبي ليكون افتتاح كلام الله بحرف معظم. قال هذا الرجل وهو القتيبي أنهم طولوا الباء إشارة إلى هذا، أن الافتتاح بافتتاح الكلام باسم المعظم هو اسم الله سبحانه وتعالى، فطولوا هذا الحرف، طولوا الباء وهو يعني نعم طولوا الباء وهو حرف الباء هذا طولوا فكتبوه ممدودا، هذا قول. والذي يظهر الله أعلم إشارة إلى حذف الألف، طولوا الباء إشارة إلى أن ثم ألفا محذوفة، فقالوا بسم الله كتبوها طويلة هذه حقها، والله أعلم ما هو السبب، لكن هذه تعاليل يلتمسها الناس. قال القتيبي ليكون افتتاح كلام الله أو كلام كتاب الله بحرف معظم. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لكتابه طولوا الباء، هكذا يقول لهم طولوا الباء وأظهروا السين وفرجوا بينهما. وعمر عبد العزيز يعلمهم الكتابة، يعلمهم الأدب في الكتابة، بكتابة بسم الله وهذه الكلمة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لهم إذا كتبتم بسم الله الرحمن الرحيم طولوا الباء، اجعلوا حقه هذه السنة كبيرة. وكذلك أيضا إيش؟ أظهروا السين، لا تخفوا السين، بسم الله هذه السين أظهروها في الكتابة. وكذلك يقول فرجوا بينهما، أي بين السين وبين الباء، فرجوا بينهما. قال ودوروا الميم، أيضا كذلك يقول لهم دوروا، اجعلوا الميم دائرة هكذا، يعني اجعلوا دائرتها ظاهرة بسم الله. فعنده ثلاثة أشياء أمر بها: أولا تطويل إيش؟ ألف الباء، الشيء الثاني إظهار السين، الشيء الثالث بكتابة بسم الله تدوير الميم، اجعلوها دائرة هكذا بسم الله، كما تلاحظ في كتابتها بالمصحف يجعلونها دائرة. قال ودوروا الميم تعظيما لكتاب الله، يعتنون عندهم أدب جم هؤلاء السلف رضوان الله تعالى عليهم، حتى كتابتهم ما تخلو من الإشارة، إشارات التعظيم لله جل وعلا، وهم في غاية التعظيم لربهم ولكلام الله سبحانه، فكلامه ليس ككلام غيره، يعتنون به في الكتاب ويعتنون به في التلاوة ويعتنون به في أشياء كثيرة لأنه معظم. وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء، وهذا أشرنا إليه ألفا، لما أسقطوا الألف ردوا طول الألف إلى إيش؟ إلى الباء، فطولوها عند الكتابة. وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء ليكون دالا على سقوط الألف، وهذا والله أعلم هو الأقرب. ألا ترى أنه لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك ردت الباء إلى صيغتها؟ لما كتبت الألف في قوله تعالى اقرأ باسم ربك ما طولوا الباء، أليس كذلك؟ ردوا الباء إلى إيش؟ إلى أصل، لأنه الأصل الذي عوض عنه قد إيش؟ قد ذكر، قد وجد، وإنما فعلوا هذا لما حذف هذا أشاروا بتطويل الباء إلى الألف المحذوفة، فلما ردوا الألف لم يطولوا الباء بل جعلوها طبيعية كغيرها من الحروف، وهذا والله أعلم أقرب. ألا ترى أنه لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك ردت الباء إلى صيغتها؟ انتهينا من هذا الآن، سيذكر مسألة أخرى الآن. قال ولا تحذف الألف إذا أضيفت، طيب ولا تحذف الألف إذا أضيف الاسم إلى غير الله، هذه مسألة، أن الألف في الكتابة إذا أضيف الاسم إلى غير الله، الآن عندنا بسم الله اسم مضاف إلى الله أليس كذلك؟ طيب إذا أضيف الاسم إلى غير الله وجر بالباء هل تحذف الألف أم لا؟ إذا قلت باسم القهار، باسم الرحمن، باسم الرحيم، باسم العزيز، باسم العليم، فهل تحذف الألف أو تذكر في الكلام؟ لا، لا تحذف في هذه الحالة، تكتب الألف، تقول بسم الله، تكتب ألفا وبعدها سين، تكتب ألفا وبعدها سين، وإنما تحذف الاسم، تحذف الألف مع اسم الله خاصة فقط، تحذف الألف مع اسم الله خاصة. أما إذا أضيف اسم إلى غير الله، إلى غير اسم الله سبحانه وتعالى، إلى غير لفظ الجلالة، إلى غير لفظ الجلالة، فإن الألف تكتب، فتقول باسم القهار، باسم العزيز، باسم الرحمن، إلى آخر ذلك، فإنك تكتب ألفا ولا يصلح الحذف في هذه الحالة خلافا للأخفش والكسائي، فإنه جوز الحذف. الأخفش والكسائي جوز الحذف مع غير الإضافة إلى لفظ الجلالة، وقالوا أيضا يجوز الحذف، والذي يظهر أنه لا يجوز. فرأيت بعضه نقل عن الأخفش خلاف ما نقله بعض النحاة. الأخفش يرى أنها تكتب في هذه الحالة، لكن نقل بعضهم هذا القول الذي أشرنا إليه عنه. الآن هذه المسألة واضحة في الكتابة، ما هي المسألة التي من نستفيدها في الكتابة إذا كتبنا اسم الله، إذا كتبنا هذا الكلمة بسم الله، أننا إذا أضفنا اسم إلى غير لفظ الجلالة نثبت إيش الألف، وإذا أضفنا اسم ودخلت عليه الباء مع غير لفظ الجلالة مع لفظ الجلالة فإننا إيش نحذف الألف، فنقول بسم الله من غير ألف. قال إذا ولا تحذف الألف إذا أضيف الاسم إلى غير الله ولا مع غير الباء، وهذا أيضا فائدة أخرى، أن الألف الآن استفدنا لا تحذف مع غير إضافة اسم إلى لفظ الجلالة لا تحذف. فائدة أخرى في الكتابة أيضا أن الألف لا تحذف إذا دخل جار غير الباء، إذا دخل جار غير الباء وإن أضيف إلى لفظ الجلالة، لكن دخل جار غير الباء في هذه الحالة لا تحذف الألف بل تبقى على ما هي عليه، هذا واضح. ومثل لذلك لاسم الله حلاوة، لاسم الله حلاوة، وكذلك ليس اسم الله كاسم الله، ليس اسم كاسم الله. فهل تحذف الألف الآن من قولك كاسم الله أو لاسم الله حلاوة؟ هل تحذف الألف؟ هذا الموضع الآن هل لك أن تحذف الألف فيه إذا قلت لاسم الله حلاوة؟ الآن اسم أضيف إلى لفظ الجلالة كما ترى، أو ليس اسم كاسم الله، فهل تحذف الألف في هذا الموطن أو لا تحذف الألف؟ لا يصلح حذف الألف هنا. ليش؟ لأن الجار غير الباء، وإنما تحذف الألف إذا كان الجار الباء، خصوص الجار يعني إذا كان الجار هو الباء فقط، أما إذا كان الجار الكاف أو اللام أو غير ذلك من حروف الجر فإن الألف تثبت على ما هي عليه. فإذا قلت لاسم الله حلاوة أثبت الألف، وإذا قلت ليس اسم كاسم الله كذلك أثبت الألف، هذا واضح. ومقي مسألة هنا أخيرة ذكرها النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال فائدة النووي، قال النووي في شرح مسلم قال الكتاب من أهل العربية إذا قيل بسم الله تعين كتبه بالألف، وإنما تحذف الألف إذا كتبت بسم الله، إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم بكاملها. هذه فائدة تحفظ، أن الألف إنما تحذف من اسم هذا إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم بكاملها، أما إذا كتبت بسم الله فقط من غير الرحمن الرحيم فإنك تثبت الألف ولا تحذفها. فهذه تضم إلى ما ذكره الإمام مسلم أو الإمام النووي في شرح مسلم، هذه الفائدة ينتبه لها وتضم إلى هذه الفائدة التي ذكرناها. ما هي الفائدة التي ذكر الإمام النووي؟ أن الألف إنما تحذف إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم بكاملها، إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم بكاملها فهنا تحذف الألف، أما إذا كتبت بسم الله فقط من غير الرحمن الرحيم فالألف هنا تثبت فتقول بسم الله بكتابة إيش الألف. هذه فائدة. فعندنا الآن ثلاث فوائد في الخط أي في الإملاء، من يعيدها لنا ونختم الدرس، مع أنه كنا نريد نتكلم على مسألة الاسم والمسمى لكن تأخرنا. ثلاث فوائد في الكتابة، من يأتي بها سريعا؟ أنور. نعم، إذا كان الجار الباء وأضيف اسم إلى لفظ الجلالة فإننا إيش نحذف الألف، أحسنت. وإذا كان الجار غير الباء فإننا نثبت الألف، وكذلك إذا أضيف اسم إلى غير لفظ الجلالة فإننا نثبت الألف، أحسنت. فإذا أخيرا ذكرها النووي زيادة على ما ذكره محمد، أن الألف عند الكتاب إنما تحذف إذا كتبت، إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم بكاملها، وأما إذا كتبت بسم الله من غير الرحمن الرحيم فإن الألف تثبت، هكذا قال الكتاب كما نقل ذلك عنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى. فدرسنا اليوم في النحو وفي الإملاء، درسنا اليوم في النحو وفي الإملاء، ولم نتعرض للتفسير بعد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.